أيها الأحبة، هذا هو الشريط 22 من التعليق على كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري. هو الحال، ذكرنا في الدرس الماضي أن القدرية نظروا إلى المعقول وأعرضوا عن المنقول، والجبرية نظروا إلى المنقول وأعرضوا عن المعقول. كيف ذلك عباس؟ الجهمية نظروا إلى الآيات والأحاديث التي وردت بالتقدير وإثبات القدر فقالوا بها، وقالوا إن الإنسان مجبور على فعله ولا يستطيع. عامة، أنا عامة. طيب، المعتزلة الذين أنكروا القدر فنظروا إلى واقع الإنسان أنه يختار أن يفعل ويختار أن يترك، فقالوا وردت بعض الآيات نسبة الفعل إلى العبد فقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعله ونفوا القدر. وايضا ترتب الجزاء على فعل العبد، لانه لو كان مجبورا عليه لم يحمد على فعله ولم يجازى عليه. طيب، هنا وان مذهب اهل السنه والجماعه الاخ انت نعم جمع بين المعقول ها والمنقول، فقال إن الأدلة تدل على عموم مشيئة الله وعموم خلقه، وخلق كل شيء فقدره تقديره، وتدل على أن الإنسان هو الفاعل وأنه يفعل باختياره، فالمصلي هو الإنسان والصائم هو الإنسان والمتصدق هو الإنسان، وهذا هو الموافق للمعقول والمنقول. ولو شئنا أن نناقش الجبرية والقدرية لتبين أن كل منهم مخالف للمنقول والمعقول أيضا. نعم. طيب، تكلمنا أظن على مسألة كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، وبندر يبين كيف كان كل معطل ممثلا. لا، لا نقبل اليد اليسرى، إن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله. نعم، المعطل هو المثل ثم عطل. كيف مثل ثم عطل؟ جعل فهموا من النصوص، فهموا من النصوص تمام، فقالوا اذا قلنا بالمشبث فقرب من التمثيل فهو قرب التمثيل. تمام، يعني فهموا من النصوص انها داله على التمثيل، فقالوا اذا لا بد من نفيها لان الله يقول ليس كمثله شيء. والممثله عطلوا، الممثله عطلوا نصوصا. كم من وجه؟ كم من وجه؟ من وجهين، انهم عطلوا النصوص عن مراد الحديث الله عن مراد الله اله، وعطلوا صفات الكمال عن الله، فكان معطلا ممثلا ومعطلا منه. وغير ما فيه الا من وجهين، صح؟ عطلوا كل نص يدل على أن الله ليس مثله شيء. اي نعم، فيه اشكال، لاني سمعت بعض الطلب استشكل البارح وقال بعد ان انفتح لنا المعنى تلخبطنا، فيه لخبطه. نعم، ما في، ما ادري عن خالد سال في الصباح. نعم أي. نعم، الشيخ بالنسبه لله عز وجل خالق السبب التام، ايش الله عز وجل خالق السبب التام، السبب جنس والتام بسط يخرج منها ايش؟ لا لا، هذه صفه كاشفه مهم مقيده، لا مهم مقيده. واذا قيل